بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 46 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. ولا يزال الحديث موصولا في شرح هذا الباب العظيم الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، بقوله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد نقل رحمه الله جملة من النقول عن كثير من الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله تعالى، وعن الشيخين، عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم. ولا يزال الحديث موصولا في قراءة هذه النقول حتى نبدأ بتفسير الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية، في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين، بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نص الأئمة رحمهم الله على أنه يجوز الاستغاثة بالحي، ولكن شرطوا لذلك 3 شروط. الشرط الأول أن يكون حياً، الشرط الثاني أن يكون حاضرا، الشرط الثالث أن يكون قادرا فيما يسوغ القدرة عليه. واستدلوا في هذا بقول الله عز وجل في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، إلى آخر الآيات. فقالوا: نعم، يجوز الإنسان أن يستغيث أولا أن يكون حيا هذا المستغاث به، فلا يجوز الاستغاثة بالأموات. ثاني أن يكون حاضرا، فلا يجوز الاستغاثة بغائب. الأمر الثالث أن يكون قادرا، يستطيع مثلا في إنقاذ إنسان سقط في بئر، أو إنسان مثلا تعطلت سيارته مثلا كما يقولون الآن، أو نحو ذلك، فلا حرج فيه، لكن يستغيث به ولو كان حيا وحاضرا. لكن في أمر لا يقدر عليه، يغير شيئا في هذا الكون، يقدم ويؤخر، ينفع أو يضر ونحو ذلك، لا، هذا لا يجوز. ويعني هذا ذكروه في تفسير هذه الآية الكريمة: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا أحب أيها الإخوة أن أنبه إلى تنبيه مهم، وهو أن بعض من كتبوا في التفسير سواء من المتقدمين أو من المتأخرين المعاصرين، من طعن في موسى عليه السلام واتهمه بالنرجسية، وهذه عبارة عند الأدباء يقصدون بها الغرور والصلف والتعالي، وقالوا إن موسى عليه السلام من ينظر في أحواله وما ذكره الله عز وجل لنا في القرآن تجد عند، يقولون هكذا زعموا، وحاشاه عليه السلام من هذا، ونبرأ إلى الله جل وعلا مما قالوه، سواء من قاله من المتقدمين أو من المعاصرين. أنهم قالوا أنك لو نظرت في مثل هذه القصة: فوكزه موسى فقضى عليه، وكاد أن يقتل رجلا من الغد، وأيضا أخذ بلحية أخيه، وكان إذا غضب لا يقف أمام غضبه أحد ونحو ذلك. هذا كله كلام باطل ولا يجوز اعتقاده في الرسل جميعا. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف وفي هذا المجلس المبارك عدة مرات أن الرسل هم أكمل الخلق خلقا وخلقا، هم أكمل الناس خلقا وخلقا. ما يمكن يأتي رسول مثلا يخون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين في قصة ذاك الرجل، قال بعض الصحابة لو غمزت أو كذا لقتلناه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ما يمكن يوجد نبي كذاب أو خائن أو نبي عنده غرور أو صلف أو تكبر، لا، هذا لا يجوز. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحذر من مثل هذه الكتابات. وأنا أقول نعم هي موجودة في بعض المتقدمين، ذكروا هذا، وأيضا في بعض كتابات المعاصرين، وهذا لا يجوز، لا يجوز اعتقاده. ونبرأ إلى الله جل وعلا مما يذكر. موسى عليه السلام هو كريم الرحمن، كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كريم الرحمن، وقد قال أهل العلم إن أفضل الرسل هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم هناك خلاف أيهما أفضل، نوح أم عيسى، لأن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، فكيف يأتي أحدهم ويطعن في موسى عليه السلام؟ هذا كلام باطل ولا يجوز، بل ويجب التحذير من تصديق مثل هذا الكلام أو نحوه، والله المستعان. نعم، أنا أحببت أن أنبه على هذا، وإلا قد ذكرناه مر بنا في عدة مجالس فيما مضى. نعم. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد، نعم، الآن ما يسمى، الآن هناك ما يسمى التأثيرات، القوة، يستغيث الإنسان بقوة، بالتأثير، بحركات أو شيء، هذه أيضا لا تجوز، وهذه وللأسف انجرت إلينا من الديانات الأخرى الباطلة، ما يسمى بالتأثير، الصنم مثلا يؤثر أو يصدر أشعة أو كذا، يعني كله كلام باطل. فمن يزعم أن هناك تأثيرات وهناك قوة وأن هناك شيء وكذا، هذا كله كلام باطل. المالك المتصرف المدبر هو الله سبحانه وتعالى، أإله مع الله، فلا يجوز أيها الإخوة أن يعتقد مثل هذا، والله المستعان. نعم. كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. هنا قال: وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية والصوفية الجهال. على كل حال، نعم، الجاهلية في العرب، صوفية أو غير صوفية، المهم لا يجوز الاعتقاد في هؤلاء أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا أو أنهم يقدمون ويؤخرون في هذا الكون. من اعتقد هذا فيهم فقد أشرك مع الله عز وجل. نعم. وينادونهم ويستنجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاش لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الرحمن، هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم. هنا الحقيقة ترسقت في بعض النسخ، يعني بعض الأسطر غير موجود، فيعني ينتبه لهذا. نعم. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأما ما قالوه إن منهم أبذالا ونقباء وأوتادا ونجباء 70 و7 وأربعين وأربعة والقطب. نعم، هذه مصطلحات ذكرتها بالأمس أو قرأناها بالأمس، قلنا نعم هي موجودة عندهم، الأبدال والأقطاب، الكون عندهم فيه كذا قطب يحركون هذا الكون ويغيرونه، فأين الله سبحانه وتعالى إذا كان هؤلاء هم الذين يملكون؟ والأبدال وسبعة وسبعين، كل هذه خزعبلات وخرافات وشرك مع الله سبحانه وتعالى، شرك مع الله في ربوبيته وشرك مع الله جل وعلا في ألوهيته. نعم. والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين، وابن الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. والمقصود نعم، الآن سيذكر الشارح اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هذا الشيخ صاحب فتح المجيد، سيذكر الآن الخلاصة بعد هذه النقول. نعم. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت فيها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. وهو رحمه الله أراد أن ينقل من كل مذهب حتى لا يقال إن الذي ينكر هذه الأمور الشركية هم المذهب الفلاني أو أصحاب العلم الفلاني، ونقل لك عن الحنفية كذا نقل، ونقل عن الشافعية، ونقل كذا نقول عن بقية الأئمة في بيان أن هذا من اعتقده فهو شرك وضلال. نعم. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان، المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. الله المستعان، الحق واضح وأبلج، لكن من غلب عليه الهوى واتباع دعاة الفتنة والضلال وسار معهم وقع في الشرك واستجاب لهم ويعني عميت عليه هذه الأدلة ومع وضوحها وبيانها، والله المستعان كما قال الشيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، سبحانك اللهم، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. سأقف إن شاء الله مع هذه الآيات وقفات يعني تأمل وتدبر، لكن نسمع ما ينقله الشارح رحمه الله أولا عن ابن عطية صاحب المحرر الوجيز. نعم. وبعد قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن عطية، ابن عطية هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية من أئمة المالكية رحمهم الله، وله تفسيره المعروف المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، له نسختان في السوق كما هو معروف، وحقق مؤخرا في الجامعة الإسلامية هنا بالمدينة المنورة، حقق تحقيقا علميا المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام لما انتهى من المقدمة، من مقدمة أصول التفسير، تكلم عن جملة من كتب التفسير ومنها المحرر الوجيز، أثنى عليه شيخ الإسلام وقال إنه يعتني بجمع الأقوال ويحرر المسائل، وإلا أن شيخ الإسلام رحمه الله عاب عليه أمرين، يعني هو عاب عليه أمورا لكن أهمها أمران: الأول أنه ينقل عن علماء أهل الكلام، ينقل عنهم كثيرا، وقال إن هذا لا ينبغي، ولو أن اقتصر على كلام السلف لكان أولى وأجدى. الأمر الثاني أن ابن عطية رحمه الله ممن تأثر بالمذهب الأشعري، ممن تأثر بالمذهب الأشعري، وإلا تفسيره يعد عمدة ومرجعا يعني يعتمد عليه، هذا عند طلاب العلم الذين يميزون، أما عامة الناس فإنهم لا يرشدون إليه، يرشدون إلى تفاسير السلف التي لا إشكال فيها ولله الحمد، كتفسير شيخ المفسرين الطبري ثم الحافظ ابن كثير رحمه الله وغيرهما. نعم. معنى قيل لي ولا تدع فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره. نعم، إذا كان هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام الموحدين والداعي إلى توحيد الله عز وجل، الله جل وعلا يقول له ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. هذا الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته ولا شك من بعده. فإن فعلت لو وقعت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقع في ذلك، فإنك إذا من الظالمين، وأعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول نعم. تعالى هو بدأ بابن عطية ثم بالطبري، ومن باب الفائدة أيضا بعض الإخوة الدارسين يعني استشكلوا لما ابن عطية تعقب على الطبري واستدرك عليه مواضع، وقالوا إن هذا لا يصح ولا ينبغي وهذا، ولكن القول الصحيح أن ما استدركه ابن عطية على الطبري محل دراسة ومحل نظر. يعني نعم استدرك عليه أشياء، نعم الطبري أخطأ فيها وابن عطية أصاب فيها، وهناك أشياء استدركها ابن عطية واستدراكه غير صحيح. فأنا قصدي أن الإنسان لا يتعجل بالحكم في باب الاستدراكات والتعقبات، تنظر وتدرس في كلام المفسرين عموما، وينظر في محك هذا الاستدراك ومحل الدراسة والنظر فيه، إذا كان صوابا فالطبري كغيره يخطئ ويصيب، وإن كان صوابه ولا شك والله الحمد هو الكثير وهو شيخ المفسرين. ابن عطية أيضا استدرك على الطبري واستدراكاته محل نظر، وهناك أيضا من استدرك على ابن عطية كأبي حيان صاحب البحر المحيط، أيضا استدرك على أبي حيان تلميذه السمين الحلبي، يعني لا يزال الناس يستدرك بعضهم على بعض. ولكن المهم أن طالب العلم ينظر في محل هذه الاستدراكات، أهي يعني على الصواب أم ليست على ذلك، وهذا محل. وكنت بالأمس ذكرت أن مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى من مخالفاته في التفسير فسر المقام المحمود بأن الله عز وجل يجلس نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة معه على العرش. نعم هذه من المخالفات التي أخطأ فيها مجاهد بن جبر، ومجاهد بن جبر كغيره من العلماء يخطئ ويصيب. وقد جمع أحد الطلاب عندنا في رسالة الماجستير جمع حوالي 80 موضعا أخطأ فيها الإمام مجاهد، لكن 80 إذا قارنتها بأقواله الكثيرة في التفسير وكونه من كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما هي ليست بشيء، ليست قليلة. فنحن أيها الإخوة نتعبد الله جل وعلا بالدليل من الكتاب والسنة، نحن لا نتعبد الله بالرجال. من أخطأ نحن لا نوافقه في خطأه، وإنما نوافقه في صوابه ونبين أنه فعل كذا وكذا. ثم أيضا هذا لا يغض من منزلته ولا يقلل من قدره عند أهل العلم، ولا يزال العلماء ولا يزال المفسرون والمحدثون الآخر يأتي بعد الأول ويستدرك عليه. المهم أن نتأدب مع العلماء، وأن تكون الدراسة دراسة منهجية علمية أكاديمية مرتبة، لكن الاندفاع والخوض والقيل والقال هذا لا يصلح، لا بد أن يكون إنسان يلتزم يعني بضوابط الدراسة المنهجية العلمية. وكما قلت هذا لا يقلل من منازل العلماء ولا يجعلنا ننصرف عنهم، والله المستعان. نعم. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. شوف يعني عبارات الطبري عبارات راقية، صحيح هو شيخ المفسرين، شوف يعني عباراته يعني ولا تدع يا محمد صلى الله عليه وسلم من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك، صحيح عبارة وما في شك، هو إمام في التفسير وإمام في اللغة وفي القراءات إلى غير ذلك رحمه الله. نعم. ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول: من المشركين بالله. قلت: وهذه الآية لها نظائر، فقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو. نعم، كما قال المفسرون، إذا كان هذا الخطاب في هذه الآيات أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الموحدين وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي دعا هذه الأمة إلى توحيد الله عز وجل وحذرها من الشرك، بل وحمى جناب التوحيد من كل ما يخدش فيه عليه الصلاة والسلام. ثم إذا كان هذا والحالة هذه وهذا الأمر وهذا النهي له صلى الله عليه وسلم، فيدلك يا أخي على أن الأمر خطير وأن الأمر عظيم، فانتبه لهذا، إلزم توحيد الله عز وجل واحذر من الشرك. نعم. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها. نعم، كل من دعي من دون الله عز وجل فقد اتخذ إلها من دونه. نعم. والإلهية حق لله، لا يصلح منها شيء لغيره. الله. ولهذا قال تعالى: لا إله إلا هو، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. سبحانه. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. نعم، ومن أجله خلق الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. نعم. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة. نعم، ابن جرير رحمه الله فسر العبادة بالدعاء، كما هو صنيع كثير من السلف، يفسرون الشيء بالمثال أو بالجزء. ولا شك أن الدعاء هو العبادة، أعظم العبادة هو الدعاء، دعاء الله عز وجل. نعم، ولذلك كما قال: على عادة السلف. وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. نعم، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير. نعم. فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك. نعم، من صرف هذه العبادة، دعاء، نذر، استغاثة، ذبح، إلى غير ذلك من أنواع العبادة، من صرفها لغير الله عز وجل شيئا منها، لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، نعم، فقد اتخذه معبودا. نعم. وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو. سبحانه. كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، انظر يا رعاك الله، يعني الله جل وعلا ذكر الحكم الأول في الآية: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وأعظم الظلم هو الشرك مع الله عز وجل. وهنا الآن في هذه الآية الله جل وعلا بيّن الحكم، قال جل وعلا: إنه لا يفلح الكافرون. فهذه أحكام واضحة وصريحة على أن من صرف شيئا من حق الله تبارك وتعالى، أي شيء، لمخلوق، ملك، نبي، صنم، قبر، أي شيء، فقد أشرك مع الله عز وجل وقد كفر به سبحانه وتعالى. نعم. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. نعم، ولا أبين ولا أفصح من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الرحيم. أقف أيها الإخوة مع هاتين الآيتين وقفة في تأمل وتدبر. يقول بعض أهل العلم: إذا أعيتك الأمور وتكالبت عليك الأحزان واعتورتك المصائب فالزم الآيتين من سورة يونس. ونعم أنت تلزم القرآن كله، لكن هاتان الآيتان لا شك أن من تأملهما ونظر فيهما ازداد يمينا، ازداد إيمانا، وازداد ثقة وتوكلا على الله جل وعلا، وعلم كما قال بعض المفسرين أن فضل الله سبحانه وتعالى وخيره على عباده أعظم وأكثر مما يصيبهم من البلاء والامتحان. وهذا سنقف عنده الآن مع هاتين الآيتين. يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الضر هنا يشمل الأمراض والعاهات وما يصاب به الإنسان من الفقر ومن الجوع ونحو ذلك، وقد ذكر لهذا أمثلة شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى. الله جل وعلا هنا قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا يكشف الضر ولا يشفي العليل ولا يرفع المرض إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، الله جل وعلا يجعل لهذا أسبابا، فقد تزور طبيبا، قد تدل على دواء، قد توجه إلى أمر معين فتستفيد منه، لكن الشافي المعافي الكاشف للضر هو الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وفي الأول لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم قال جل وعلا: وإن يردك بخير، أي خير؟ رزق، مال، صحة، أولاد، فلا راد لفضله. لا أحد يستطيع أن يرد خيرا كتبه الله لك أيا كان، ولكن إذا الله جل وعلا ما كتبه لك، والله كما قال بعض أهل العلم: لو تطرد خلفه كما تطرد الوحش خلف فرائسها، والله ما كتبه لك، والله لن تحصل عليه. شوف اللي يعني الوحش الآن مع ضراوتها وشدتها وهي تطرد خلف الفرائس، قد تمسك بفريسة وقد لا تمسك. أنت لو تتعب وتطرد مثل ما تطرد هذه الوحش، هذه الوحوش، والله ما كتبه لك، والله لن تحصل من ذلك أي شيء. طيب ماذا أصنع؟ عليك التوكل على الله عز وجل، الإيمان بالقدر خيره وشره، الثقة بالله سبحانه وتعالى، ثم نعم أبذل الأسباب، ولكن لا تتعلق بالأسباب وتترك مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولكن كما قال سبحانه: يصيب به من يشاء من عباده، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هنا قال بعض المفسرين: هذه الآية أو هاتان الآيتان دلتا على أن رحمة الله جل وعلا وفضله على عباده أعظم مما يصيبهم من البلاء، وذلك من عدة أوجه نتأملها من خلال هاتين الآيتين. أولا، انظر يا أخي وأنت تقرأ هاتين الآيتين، شوف في الجملة الأولى الله جل وعلا قال: وإن يمسسك الله بضر، وفي الآية الثانية قال: وإن يردك بخير. المس هذا شيء عارض، لأن الإنسان الأصل فيه هو الصحة والعافية، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت الآن لما تنظر في البلاء والامتحان الذي ينزل عليك مع طول عمرك، والله ليس بشيء، يعني أيام معدودات، أشهر، لكن ليست بشيء أمام عمرك. ما تبتلى به من حرمان من أشياء أو كذا، هذه ليست بشيء أمام ما تناله من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. إذن هذا يعني الوجه الأول. الله جل وعلا قال هنا في الجملة الأولى: وإن يمسسك الله بضر. في الجملة الثانية قال سبحانه: وإن يردك بخير. الأمر الثاني، قالوا هناك فرق بين دلالة الفعلين المس والإرادة. الإرادة يعني المس يدل على شيء يمس وينتهي، لكن الإرادة تعني فضلا وجودا، يعني أنت مثلا ما تقول والله فلان أردتك بإني أنفعك بكذا وكذا، هذا يعطي معنى الجزالة والفضل والجود أكثر مما تعطيه كلمة المس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، الله جل وعلا قال هنا في الجملة الأولى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الضر هنا عام، ينالك وينال غيرك، لكن في الخير قال الله عز وجل: وإن يردك بخير. شوف الله جل وعلا قدمك، قال ما قال الله وإن يرد الخير لك، لا، وإنما قدمك أنت أيها الإنسان. الله جل وعلا أنعم عليك أيها الإنسان وأرادك بالخير وهيأ لك الأمور، الصحة والعافية، الحياة الطيبة، ما تحتاج إليه في هذه الدنيا ميسر لك، كل هذه الأمور مهيأة لك في حياتك. ولذلك الله جل وعلا هنا قال: وإن يردك بخير. الوجه الرابع، الله سبحانه وتعالى سمى أو وصف ما ينال عبده من الخير فضلا وإحسانا، ولذلك قال جل وعلا: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هناك في الآية في الجملة الأولى قال سبحانه: فلا كاشف له إلا هو، لكن هنا سماه الله عز وجل فضلا. وهذا هو عقيدته، أن ما ينعم الله به جل وعلا على عبده فهو فضل وجود وإحسان، وما يحصل على العبد من حرمان أو من عقوبة فهذا عدل منه سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبد ولا يظلم ربك أحد. الله جل وعلا لا يظلم أحد، لا يظلم أحدا من خلقه، لكنه سبحانه وتعالى يتفضل ويجود ويحسن، وفضله سبحانه وتعالى ليس له منتهى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، ولذلك دعوت أنا في هذا المكان عدة مرات جمع الآيات التي فيها الفضل، فضل الله، الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما، يعني قصدي مفردة كلمة الفضل في القرآن الكريم. أنا أعرف فيها رسالة ماجستير، لكنها رسالة ليست الحقيقة قوية، هي جعلت في 4 فصول، ولكن أنا أهيب بأحد الإخوة من يعني ينشط أو من يسمعنا من خلف الدرس من الأخوات الفضليات أيضا، من تنشط وتدرس هذه الآيات في فضل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دراسة تفسيرية موضوعية، فيها الحقيقة دلالات ومعاني كثيرة. المهم هنا قال جل وعلا: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما قال الله عز وجل فلا راد لخيره أو لا راد لرزقه، لا، لأن ما ينعم به جل وعلا على عباده هو فضل، هو جود، هو إحسان. قالوا: ومما يدل على فضل الله سبحانه وتعالى ختام هاتين الآيتين باسمين كريمين من أسمائه جل وعلا، وهما الغفور الرحيم. ما مناسبة ختم هاتين الآيتين بهذين الاسمين؟ وهذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، ألا وهي التأمل والنظر في ختم الآيات بأسماء الله الحسنى. وهذا عاد والله الحمد المفسرون كتبوا فيه كثيرا، قالوا مما قالوه، وإلا الكلام كثير، يعني قالوا: وهو الغفور، قالوا: إن الله جل وعلا يذكر عباده أنه مع ذنوبهم وإسرافهم على أنفسهم إلا أنه تفضل عليهم وأجاد إليهم وأحسن عليهم وتفضل عليهم لأنه غفر ذنوبهم، ولو كان يعاملهم على ذنوبهم لما أعطاهم ولا ما رزقهم ولا ما تفضل عليهم، ولكنه لما كان جل وعلا غفورا للذنوب يستر الذنوب ويتجاوز عنها تفضل على عباده وأنعم عليهم. قالوا: ومما يدل على ذلك أيضا اسم الله جل وعلا الرحيم، فهو سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أرحم بعباده من أنفسهم، هو الرحمن الرحيم جل وعلا. فهذان الاسمان لهما مناسبة عظيمة في ختم الآيات. إذا مرة أخرى أقول أنه جل وعلا لو حاسب عباده وعاقبهم على ذنوبهم لما تفضل عليهم ولما أجاد عليهم ولكنه غفر وتجاوز ما حصل منه. ثم إنه سبحانه وتعالى رحمهم، ومن رحمته سبحانه وتعالى هذا الجود وهذا الفضل وهذا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن لا يقطعنا وإياكم من رحمته وجوده وإحسانه في الدنيا والآخرة. نقرأ ما ذكره الشارح. أنا هذه كلمات أحببت أن يعني أذكرها في هاتين الآيتين من سورة يونس. نعم. أحسن الله فإنه المتفرد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع سبحانه دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره سبحانه. نعم. كيف يعبد ويدعى غير الله عز وجل ممن لا يملك نفعا ولا يدفع؟ فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. اللهم استعان. نعم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تفسير الآيات بعد ذلك. معذرة أيها الإخوة، بحكم أننا وقفنا عند هاتين الآيتين، أحب أن أقول كلمة مهمة في العلاقة بين التفسير والتدبر، ويمكن أنني ذكرتها في هذا المجلس الشريف عدة مرات، وهو أن بعض الدارسين وبعض الباحثين هداهم الله يقلل من منزلة التفسير ويعظم من منزلة التدبر، بل إن بعضهم هداه الله صرح أنه يمكن أن يتدبر القرآن بلا تفسير، وهذا كلام باطل غير صحيح. نعم، نحن نحفظ الآيتين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونحفظ الآية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغير ذلك مما جاء في الحث على التدبر. لكن كما قال العلماء: لا تدبر بلا تفسير. كيف أنت تتدبر القرآن وأنت لا تقرأ التفسير؟ يعني هذا الكلام الذي أنا جئت به قبل قليل، والله ما جئت به من بنات عقلي ولا من حديث نفسي، رجعت إلى الطبري وإلى ابن كثير وما جئت به في هذا المجلس. فمن يزعم أيها الإخوة أنه يستطيع أن يتدبر القرآن بدون الرجوع إلى كلام أهل العلم، هذا يتخبط في ضلالات وفي أخطاء عاجلة أو آجلة. ولذلك الحقيقة بعض الناس نعم يعمل دورات في التدبر أو مجالس، نعم نقول جزاك الله خيرا وأنت تعين الناس على التأمل في كتاب الله، ولكن انتبه، لا تتجرأ على التدبر وتخوض في هذا الغمار وأنت صفر اليدين من كتب التفسير ومن دون الرجوع إلى كلام المفسرين، هذا أولا. ثم أيضا يجب عليك أن ترجع إلى كلام السلف رحمهم الله، فهم أعلم الناس بكلام الله وأفقههم بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيضا، وأنت تخوض في غمار التدبر، هناك شيء اسمه أصول التفسير وقواعد التفسير، يجب أنت كذلك أن تراعيها وأن تنظر فيها. أما كون الإنسان يضع لوحة وإعلان التدبر التدبر مجالس تدبر ولقاء تدبر، نعم يعني هذا شيء الحقيقة يفرحنا، ولكن أن يتجرأ الإنسان وأن يتجاوز ثم يقول في بعض المجالس كما حقيقة يعني مما هو معلوم يغض من منزلة التفسير ويقول التفسير ملئت به الكتب والناس، نعم يعني هو الأصل هو العمدة، كيف ننطلق نفهم كلام الله عز وجل بلا معرفة تفسير كلامه سبحانه وتعالى؟ فإذا أيها الإخوة نعم أنا أقول التدبر مرحلة أو نقول فائدة بعد التفسير، انطلاقه بعد التفسير، أما أن يتجاوز التفسير كله ويترك جانبا ولا أصول تفسير ولا كلام سلف ولا قواعد تفسير، لا هذا تخبط وأخطاء يقع فيها أصحابها في العاجل والآجل. وأنا أعيد وأكرر، ليس هذا تقليلا من منزلة التدبر ولا شيء، لا والله الحمد نحن ندعو إليه، وما قلته قبل قليل إلا تدبر وتأمل، ولكن كما قلت بعد الرجوع إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم. الآن نبدأ في كلام الحافظ بن حجر في بلوغ المرام رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائط إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. ولهما أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام وفي باب شروط الصلاة، في شرط من شروطها ألا وهو ستر العورة. وقد أمليت بالأمس شروط الصلاة التسعة، ومنها ستر العورة. والواجب أولا على المصلي أن يتهيأ للصلاة، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يتجمل، يقف بين يدي الله عز وجل. جاء في سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء أيضا هذا في سيرة علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله، أنه كان إذا توضأ اصفر وجهه وانتقع لونه، فإذا قيل له: ما بالك؟ قال: أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ أنت تقف بين يدي الله عز وجل. فينبغي للمسلم، وهذا هو الأصل الآن ابتداء، أن يحرص أن يلبس أحسن الثياب، وأن يتجمل في صلاته. أنت تقف بين يدي الله عز وجل، وتحضر في بيت من بيوت الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يحرص غاية ما يستطيع. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أقوالا في المراد بالمسجد، وقد لخصها شيخ المفسرين في زمانه وإمام المالكية في زمانه الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الجامع لأحكام القرآن في قولين: القول الأول أن المراد بالمسجد هنا الصلاة، والقول الثاني أن المسجد هو محل الصلاة، مكان الصلاة. والقول الأول هو القول الراجح، أن الإنسان يجب أن يأخذ زينته وتجمله في صلاته. هذا ما يرتبط، وهذا هو الأصل الذي ينبغي المسلم أن يحرص عليه. ولذلك ينبغي الحقيقة التناصح فيما بين بعض الناس. تجده يلبس مثلا يعني أهون الملابس عنده، قميص نوم أو كذا، بل حتى بعضهم الآن، وهذا ما سننبه عليه في هذا الشرط وهو ستر العورة، تجد الآن كثير، أو لا أقول كثير، أقول نسبة من الشباب، بل ها الرجال، تجد الآن يلبس يعني السراويل القصيرة. هذا أول حقيقة لا يناسب، وأنت تقف بين يدي الله عز وجل. ثم أيضا هو لا يستر عورته، يعني هذا السروال تجده على طرف الركبة، وإذا كلمت قال هو يغطي الركبة، ولا يغطي. والدليل على ذلك إذا جاء مثلا في الركوع أو في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد الأول أو الأخير، انكشفت الركبة وبدايات الفخذ، فهنا لا تصح صلاته، لا بد أن يستر عورته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا في مذهب الإمام أحمد وغيره، قالوا إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قالوا عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة إلا وجهها، وجاء في عند بعضهم قال وكفيها، وهذا سنتدارسه من خلال دلالة الأحاديث على ذلك، من خلال دلالة الأحاديث على ذلك. أما الأمة فقد اختلف في عورتها، فمن أهل العلم من قال إن عورتها كعورة الرجل، الأمة يعني العبدة التي تباع وتشترى الجارية، قالوا إن عورتها مثل عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والقول الثاني أنها كالحرة، وهذا هو القول الراجح، رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم، ومنهم سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين أن عورة الأمة كعورة الحرة، أنها يجب أن تستر جميع جسدها من رأسها إلى أخمص قدميها. وقولهم إلا وجهها، هذا إذا لم يكن هناك رجال أجانب، لكن لو كان فيه رجال مثلا بتصلي في الحرم هناك في مكة وبيمر رجال، أو في مكان مثلا ممكن أن يمر فيه رجال، يجب أن تغطي وجهها، ويعني يجب. لكن لو كانت في بيتها لو كشفت وجهها لا حرج، أو مثلا الآن تصلي في المسجد النبوي أو غيره من المساجد هناك حاجز بين الرجال وبين النساء، نعم تكشف وجهها ولا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما الأمة كما قلت أيها الإخوة الراجح أنها مثل الحرة، أنها مثل الحرة، عورتها كعورتها. الشيخ بن عثيمين رحمه الله له الحقيقة يعني ترتيب عجيب وتقسيم للعورات، قال هناك عورة يعني قال مخففة، وعورة متوسطة، وعورة مغلظة، وأعاد قسمة هذه الأشياء مرة أخرى، وهذا سنقرأه في كلامه رحمه الله تعالى. نرجع أيها الإخوة إلى الأحاديث. المهم هذا كما قلنا شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، لكن كما قال العلماء لو أن إنسان ما عنده لباس، كان في الصحراء أو احترق بيته وذهبت الملابس، ليس عنده شيء، فإنه لو صلى لو عليه السروال صغير، حتى لو صلى عاريا، المهم لا يترك الصلاة. ونسأل الله جل وعلا أن لا يبتلينا ولا يبتلي مسلما بذلك، قل لو فرضا قدر مثل هذا. على كل حال، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله، وهذه قاعدة عند شيخ الإسلام، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته أو شروطه. هذه قاعدة، يقول إن الله ورسوله لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال، في خلل لازم في خطأ، ببعض شروطه أو واجباته. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض، الحائض المراد به هنا يعني البالغة، وليس التي عليها حيض، التي عليها الحيض لا تصلي أصلا، التي عليها الحيض لا تصلي ولا تؤمر بقضاء الصلاة، وإنما تؤمر بقضاء الصيام كما سبق. قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الخمار أيها الإخوة هو ما يغطى به الرأس والعنق، الخمار هو ما يغطى به الرأس والعنق. فلو أن امرأة صلت كاشفة، وهي كاشفة لرأسها ولعنقها، ليس على رأسها شيء، لم تصح صلاتها، لأن عليه الصلاة والسلام هنا يقول لا يقبل الله، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فلو أن امرأة صلت وليس على رأسها شيء ولا على عنقها، نعم هي تضع عليها وتكشف وجهها، نعم لا حرج، لكن ليس على رأسها شيء ألبتة، لا هذا صلاة، لو صلت والحالة هذه فصلاتها غير صحيحة. حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وقد سأله عن الرجل لا يجد عنده إلا ثوب، وليس الناس كله عندهم ثياب، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني أستر به جميع جسدك ما كان من الأسفل ومن الأعلى، التحف به يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وهذا ستفسره الروايات الأخرى أن يكون على أحد عاتقيه منه شيء. ولهذا بعض المحرمين يقع في خطأ هداهم الله، تجده مثلا نعم يلبس الإزار، لكن الرداء تجده يعني إما أنه يسقط ولا يهتم له، أو أنه مثلا يجعل طرف ويكشف الطرف الآخر، نعم هذا في الطواف يعني يجعل طرفيه على الأيسر ويكشف الأيمن، نعم هذا في الطواف، لكن في الصلاة المفترض أن يستر جميع العاتقين، يأتي ويرفعه يعني من فوق. والخطأ الأكبر عندما يطرح الرداء في الأرض، ولا يجعله على عاتقيه كما سنبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني ما عنده إلا هذا وهو قليل صغير، ما يعني ضيق ما يمكن أن يضع على فوق، فعورة الرجل أو منه أخذ العلماء ما بين السرة والركبة. قال عليه الصلاة والسلام: فاتزر به. والإزار عادة يعني يلبس من السرة إلى الركبة ويغطي ما أسفل من الركبة. ويبين هذا أيضا الرواية الأخرى، قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا إذا تيسر، لكن إذا لم يتيسر، ضيق ما عنده إلا إزار، خلص يتزر به ولو خرج العاتقان. لو خرج ماذا يصنع؟ لكن لو تيسر فلا بد أن يجعل على على على أحدهما أو على كليهما. ولذلك قال هنا عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن هذا الحمد لله واضح وبين، يعني عورة الرجل اتفقنا من السرة إلى الركبة ويتزر به كما جاء هنا. إن تيسر وجد لك رداء أو لله الحمد فنيلة الآن أو قميص أو غير ذلك، فنعم يجب عليك ما دام أنك تجد، فيجب أن تغطي عاتقيك أو أحدهما إذا لم يتيسر تغطية الآخر. الأدلة واضحة. قال حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع؟ الدرع المقصود به ما يسمى الآن عندنا الدراعة. الدراعة هذا يعني عندنا يعني هنا في بلادنا يسمون لباس المرأة الضافي الكامل، هذا يسمى دراعة. قد يسميه بعضهم قميصا يعني مغطيا، يعني ليس القميص إلى النصف وإنما المغطي. هذا هو الذي سألت عنه رضي الله عنه. قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ وخمار الذي قلناه ما يغطي الرأس والعنق بغير إزار، لأن يعني بعض النساء، وقد كان النساء إلى زمن حتى الرجال ما هناك سراويل ولا هناك أزر، ما في شيء، ما يلبسون هذا الثوب بالنسبة للرجل، والمرأة تلبس الدراع. الحمد لله تيسرت الأمور، وجدت السراويل ووجدت الأزر، فالحمد لله هذا من فضل. لكن هي تسأل تقول: أيكفي الدرع والخمار وليس هناك إزار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الدرع سابغا يعني مغطيا لها يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان يغطي جسدها فلا حرج. ولذلك قال العلماء: ينبغي للمرأة أن تغطي حتى ظهور القدمين، لكن لو انكشف باطن القدمين، هو سينكشف في السجود وسينكشف مثلا في الجلسة بين السجدتين ينكشف، وأيضا في التشهد الأول والتشهد الأخير، قالوا لا حرج في ذلك. المهم أن المرأة تستر نفسها، ويجوز أن تخرج وجهها ما لم يكن هناك رجال أجانب، وكذلك اليدين تحاول أن تسترهما، لو خرجتا فصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا ما تيسر يعني إراده واستدلال بالأدلة. نحب أن نأخذ في كلام الشيخ رحمه الله في الصفحة الثانية، صفحة 353، قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. شوف عاد يعني تقسيم الشيخ عجيب، يعني الشيخ ذكر ما ذكرته آنفا، يعني التجمل والتزين للصلاة، وذكر آية الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وذكر أن الراجح والمشهور عند أهل العلم أن المراد بالمسجد هو الصلاة. لكن نسمع تقسيمات الشيخ الثلاثة للعورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أهل العلم: والعورة في الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. عورة مخففة، وعورة مغلظة، وعورة متوسطة. نعم. أما العورة المخففة فهي عورة الذكر من 7 سنوات إلى 10، فهذا يكفي أن يستر سوءتيه، يعني القبل والدبر، ويصلي. نعم، هذا هو القسم الأول، عورته مخففة، الطفل الصغير لو لبس سروال صغير وغطى القبل والدبر، بس ذكر ليس أنثى، الذكر الصغير لو غطى فصلاته صحيحة. نحن أيها الإخوة نتكلم عن الحكم الشرعي، ولا ليس يعني الواحد يتبذل ويأخذ ولده الصغير مثلا إلى المسجد ما عليه إلا السروال الصغير، هذا ما يسمى بالكلسيون، لا هذا خطأ. المفروض يلبس ولده أجمل الثياب وأحسنها وأطيبها، لكن احنا نتكلم الآن في الحكم الشرعي يعني تصح أو لا تصح. واضح أيها الإخوة، يعني نحن لا ننزل إلى هذا المستوى، لكننا نقول كحكم شرعي فقط. وإلى الواحد نعم خذ أبنائك معك إلى المسجد، در أعلمهم الصلاة، فقههم في الدين، أشعرهم أهمية الصلاة، ربهم على ذلك، هذا أمر مطلوب. نعم العورة المغلظة. وأما العورة المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة. نعم الحرة البالغة. نعم عورتها جميع بدنها إلا وجهها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض يعني بالغة بالحيض. نعم نعم هذا هو المقصود. قال: والخمار ما تخمر به، والخمار ما تخمر به رأسها أي تغطيه. وهذا يدل على أنه لا بد للمرأة إذا صلت أن تغطي رأسها، أما وجهها فلا يجب إلا أن يكون عندها رجال أجانب. نعم الحمد لله وهذا واضح، إذا كان في رجال لا لا يجب أن تغطي وجهها، لكن ما في رجال تصلي في بيتها أو هناك حاجز بين الرجال والنساء فالحمد لله لو كشف. مسألة الكفين الشيخ ذكر قولين، قال: من العلماء من رخص أن تصلي المرأة ولو كانت كفاها ظاهرتين أي مكشوفتين، ومنهم من قال لا يرخص لها إلا في إخراج الوجه فقط، وقال إن هذا هو الأحوط. على كل حال هذا قول وهذا قول. طيب وأما العورة المتوسطة. وأما العورة المتوسطة فهي ما عدا ذلك، وهي ما بين السرة والركبة، فتشمل عورة الذكر من حين أن يتم له 10 سنين إلى أن يشيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني اجعله لحافا شاملا لجميع البدن، وإن كان ضيقا فاتزر به. وهذا يدل على أنه لا يجب على المرء في حال الصلاة أن يستر على بدنه إذا كان رجلا، لكن الأفضل أن يستره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم هذا إذا تيسر، لكن لو لم يتيسر إنسان ما عنده إلا إزار، خلاص نقول اربط إزارك وصل ولو لم يكن على عاتقك شيء، لكن إذا وجد عندك شيء قميص أو عندك مثلا رداء فضعه على عاتقيك كاملين. ولذلك نقول دائما نحن ننبه الإخوة الذين يحرمون، تجد نعم يطوف يخرج كتفه الأيمن ويجعل الطرفين على الأيسر، نعم هذا حق وهذه السنة، لكن إذا جئت تصلي خلف المقام الركعتين أو أدركتك الصلاة في الحرم أو حتى في الطريق أو كذا، فينبغي لك أن ترفع الرداء كاملا وأن تغطي منكبيك كاملين، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ أيضا ألحق هنا في الفقرة قال: وكذلك عورة المرأة التي دون البلوغ ما بين السرة والركبة، يعني لو كانت بنت صغيرة وليس عندها شيء فإنها لو سترت من السرة إلى الركبة فصلاته صحيحة، وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم. قال: وكذلك عورة الأمة على ما قاله الفقهاء، يعني هذا فيه كلام لأهل العلم، ولكن الراجح أن عورتيهما كعورة الحرة البالغة. ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله له كلمة جميلة، يقول: وليس كون الأمة يكشف عليها حال البيع والشراء والسوم يعني السعر، ليس هذا بجاعل لها أنها تكشف عن نفسها في الصلاة، يقول هذا أجيز في البيع والشراء، يعني واحد مثلا بيشتري أمة نعم يجوز أنه يكشف ينظر وجهها ينظر مثلا في كتفيها، هل هي سمينة، هل هي ضعيفة، هل هي لونها كذا، هل يعني فيها عيوب وكذا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول ليس كونها تكشف له عند أو يكشف له في البيع والشراء والسوم، يعني سوم السعر ومعرفته، ليس هذا بمسوغ لها أن تكشف في الصلاة. الصلاة شيء والبيع والشراء شيء آخر. ولذلك الصحيح يقول والراجح من كلام أهل العلم أن الأمة ملحقة بالحرة وأن عورتها كعورتها. لكن لا شك أن فيه كلام لأهل العلم آخر وكلام كثير، ولكن نحن على كل حال ذكرنا الراجح من كلامهم رحمهم الله تعالى. هنا في الصفحة اللي بعدها قال اشترط العلماء رحمهم الله في الثوب، نعم، الذي تستر به العورة. واشترط العلماء رحمهم الله تعالى في الثوب الذي تستر به العورة في الصلاة أن يكون طاهرا. نعم، أن يكون طاهرا فلا يكون نجسا. لأن النجس لا تجوز الصلاة فيه. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن في نعليه قذرا، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيهما، خلعهما. نعم، واشترطوا أيضا الشرط الثاني. واشترطوا أيضا أن يكون حط عند الأول رقم واحد عشان تعرف الشروط. هذاك شرط رقم واحد، الآن بيجينا شرط رقم اثنين، يعني انت ضعها من عندك. نعم، واشترطوا أيضا. واشترطوا أيضا أن يكون مباحا، فإن كان مغصوبا كإنسان سرق ثوبا وصلى فيه، أو كان رجلا ولبس ثوب حرير وصلى فيه، فقالوا إن صلاته لا تصح، وهم مختلفون في هذا. نعم، من العلماء من قال إنه آثم وصلاته صحيحة، ومنهم من قال لا، صلاته غير صحيحة ويجب أن يخلع، والقول الأول هو الأقرب. طيب، في الصفحة التي بعدها قال ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها. نحن أيها الإخوة ترى نذكر المسائل التي لا أذكرها في خلال الشرح، ويعني ولا هو بين أيديكم الكتاب يراجع ويستفاد. أنا أقرأه مرتين ثلاث مرات قبل آته، نستفيد من علم وتعليق وكل شيء، لكن يعني أنت راجع بقية المسائل. نعم، قال ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها. نعم، نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. يمكن حديث أم سلمة ما في يعني كلام الشيخ شيء جديد، إلا أنه يعني ركز على يعني أنه قال لابد أن يكون المرأة ثوب واسع عند الصلاة يغطي ظهور القدمين، وظاهره أنه لا يجب ستر باطن القدمين. قال وعلى هذا فلو سجدت وظهر بطن قدميها فلا بأس. قلنا في السجود، في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله غدا. أنا أحب أن أنبه على أمرين، وأحدهما جزاه الله خير، أحدهم نبه على الأول هنا، قال لو تنزلون المحاضرات في التليجرام إذ نحن في بلد بعيد ويصعب علينا استماعها من اليوتيوب لضعف الشبكة. أنا أقول أيها الإخوة، الدروس ولله الحمد هذا وغيره يعني في الحرمين الشريفين تنزل في منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع بعنوان منارة الحرمين الشريفين، وهنا عندنا مجموعات أو ما يسمى بالجروبات المتصلة بالدرس، من أراد أن يتواصل تسجل اسمك أو تسجل بس رقم تلفونك عند الأخ القارئ أو من عنده وتضاف إليها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هناك الدرس له موقع في التليجرام، وأنت لو دخلت في أحد الجروبات وجدت يعني عنوان هذا في التليجرام، بحيث أنك تدخله في أي مكان وتتواصل مع هذا الدرس ومع غيره من الدروس. هذا أمر. الأمر الثاني، بحضور ما شاء الله هؤلاء الطلاب خاصة في الجامعتين، الجامعة الإسلامية جامعة الطيبة وكذا أيضا كلية الحرم وغيرهم، هناك ما يسمى بالتحضير، يعني تعرف عليه المشايخ في الدروس من باب يعني حفظ حق الطلاب والعناية بهم والتواصل معهم، وأيضا في المستقبل بإذن الله كتابة توصيات علمية لدراسة الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك، يعني فيها أمور كثيرة، فحضر نفسك مع المشرفين على الدرس، مع المشرفين على الدرس. فأيضا من له رغبة يسجل اسمه ورقمه، ومن يواظب معنا من أهل المدينة أيضا يحرص على التحضير حتى لا يفوته، حتى لا يفوته حقه. نعم. هذا الحقيقة السؤال، أحدهم يسأل عن كتاب معاني القرآن للنحاس، ما خبر هذا الكتاب؟ هذا الكتاب أيها الإخوة حقق في عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، وهذا الكتاب هو آخر الكتب في معاني القرآن حسب علمي، لأنها أربعة: معاني القرآن للفراء، معاني القرآن للأخفش الأوسط، معاني القرآن وإعراب للزجاج. الكتاب الرابع وهو المتأخر هو معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، وهذا الكتاب فيه خرم، يعني فيه سقط في موضعين، وقد أشير لهذا من الذين طبعوا في عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى، نبهوا على أن هذا الكتاب فيه سقط، لكن ليس سقطا كثيرا، ويمكن أيضا تلافيه من كتبه الأخرى كإعراب القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك. هذا الكتاب له مميزات: أولا، الرجل ينقل عن شيخه الأخفش الأصغر علي بن سليمان، ولا يعرف له أقوال إلا في كتب النحاس، هذا في المشهور. ثانيا، الرجل صاحب اختيارات وترجيحات، وقد سجلت إحدى الطالبات في أيضا جامعة أم القرى رسالة دكتوراه في اختيارات النحاس. ثالثا، أن الرجل يتعقب العلماء ويستدرك له شخصية، فهو يستدرك على أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، ويستدرك على أبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج كذا، يعني فهو إمام وله شخصيته. فهذا الكتاب معاني القرآن للنحاس لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم. هذا نعم السؤال الذي قبله، قال يعني ما قولكم في من يشتغل بالردود ولا يهتم بالتعليم، بتعليم الناس؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. المفترض التعليم والتأصيل والتقعيد، حث الناس على العناية بالوحيين الكتاب والسنة، ويعني شروح أهل العلم، كتب العقيدة، كتب التوحيد، حفظها والعناية بها. وإلا لماذا نحن نقرأ الآن في فتح المجيد وفي بلوغ المرام؟ فتح المجيد كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، كان سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله يحث على حفظه ويخرج الأحاديث من كذلك بلوغ المرام، فيجب إرشاد الناس إلى هذا وتعليمهم السنة وتفقيههم في الدين وبيان الحق لهم. ثم أيضا نعم لابد من الرد، لكن من الذي يرد؟ يرد الإنسان العالم الذي عنده بسطة في العلم وعنده استحضار للأدلة ويراجع كلام أهل العلم، لكن إنسان ضعيف ولا يستطيع، لا، يترك هذا الأمر إلى من هو أعلم منه ومن يفهم. لكن الذي أقصده أن لابد هذا له مجاله وهذا له مجاله. هذا الأخ يقول: كيف علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كاتب صاد، هذا غلط يا أخي، ما هذا نهى عنه العلماء ونبهوا عليه، ما ينبغي لطالب العلم أن يكتب صاد، وبعضهم يكتب صلعم، بعضهم يكتب عليه السلام، هذا خطأ يا أخي، هذا لا يجوز ولا ينبغي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. نلتقي على خير.